بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه ألم تر إلى الذين نافقوا. أسامة، خطاب هنا لمن؟ موجه لمن؟ ألم تر يعني أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما شو النفاق؟ أحسنت، إظهار أن يظهر خلاف ما يبطل. طيب هل النفاق كفر أكبر؟ يعني كل منافق فهو كافر وكفر أكبر. تأكد. طيب الكذب نفاق؟ ها نفاق. إذن كل كذاب فهو كافر. إذن النفاق إذن نوعان، أكبر وأصغر. تمام. وكذلك الكفر أكبر أصغر، الشرك أكبر أصغر، الإجرام أكبر أصغر، الفسوق أكبر أصغر. خمسة: نفاق، كفر، شرك، إجرام، فسوق، كلها ترى أكبر أصغر. لكن المراد هنا ما في النفاق الأكبر. تمام. أبو زكريا قول سبحانه يقولون لإخوانهم، من هم؟ لئن أخرجت الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجت من أخرج معكم. طيب قبل هذا من المراد هنا؟ من إخوانهم هنا؟ يهود بني قينقاع، صح، بني النضير. ها تأكد. لا، السورة في بني النضير، ترى السورة في بني النضير، في بني النضير. هذا اللي يغيب يغيب يغيب عنه العلم. حتى بس الظاهر يعني اسمه قريضة كأسه قريضة. قالوا لهم أيضا قالوا ننصركم، لكن المنافقون قالوا ندخل معكم. عبد الله بن أبي قال معي ألفان ندخل معكم نموت دونكم، ولا كذابين ولا نص واحد دخل معهم. يقول أيضا تنصركم قريضة. طيب أنت كيف إخوانهم؟ وهل المنافقون إخوان اليهود؟ لا، إخوانهم في الكفر. في الكفر يجتمعون في الكفر. طيب وهل المنافقون مع اليهود على قلب رجل واحد؟ ضد المسلمين فقط. أحسنت. إذا ضد الإسلام يتعاونون، وفيما بينهم أعداء. طيب هل هذا واقع اليوم؟ نعم. إذن ضد المسلمين وضد أهل السنة الآن يجتمعون، وكانوا في الظاهر حرب والنووي وبنسوي ومن تحت الطاولة يعاملونه، كم يحصل الآن من الغرب مع دولة الكفر دولة إيران. في الظاهر يحاربونه، والآن سبحان الله لما صارت مظاهرات في إيران نصروهم، حتى إن إعلامهم ما أظهر هذه المظاهرات اللي إيران الآن مشتعلة ترى مشتعلة، بينما لو حصل ربع معشار هذا في المملكة أزبدوا وأرعدوا، ما خلوا شيء إلا أظهروا. سبحان الله. طيب قوله سبحانه عنهم والله يشهد إنهم لكاذبون. يحيى، من هؤلاء الكاذبون؟ أحسنت، منافقون. يعني فيما قالوا أنهم ينصرونهم أو إلى آخره. طيب عبد المنعم قوله سبحانه لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، هذا مقابل ماذا؟ مقابل قولهم لئن أخرجتم يخرجون عليكم لن يخرجوا، وإن قوتلتم لا ينصرونهم. طيب وإن نصروهم يعني سرعان ما انهزموا. لحبهم للحياة وكرههم للموت. طيب أبو أحمد، قوله سبحانه لأنتم أشد رهبة في صدورهم، من المخاطب؟ لا، لأنتم الأمة أشد رهبة في صدورهم، أحسنت، في اليهود المنافقون وأيضا الكفار من اليهود، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون. جميل. طيب أبو عيسى، قوله سبحانه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، من هم؟ يعني منافقون في قرى محصنة، صح كذا؟ ها، قوم معينون. من الذين لا يقاتلون المسلمين إلا هم في القرى في الحصون؟ الله يغفر لك. ها أسامة، اليهود. اليهود، أنت ما تتابع الدرس من بعيد؟ ضروري إلا متابعه موجود بعدك، تابعهم مباشر أو بعدين ضروري ترى. طيب قوله سبحانه بأسهم بينهم شديد، أنت حضرت الدرس أمس، بأسهم بينهم شديد، منهم؟ هل المنافقون ولا اليهود؟ من اللي بينهم يتخاصمون؟ اليهود. اليهود بينهم، ترى بينهم حروب حتى اليوم، اليوم بعد وسائل التواصل والإعلام نفسهم بينهم في إسرائيل في فلسطين المحتلة بينهم على ما قال عن الشق والباج، كل واحد سب الثاني، خاصمون، لكن ضد المسلمين يجتمعون. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا نداء، وصف بالإيمان ثم أمر بالتقوى، فنداء في قوله سبحانه يا أيها الذي، والوصف بالإيمان يعني لإيمانكم امتثلوا ما يأتي، إن كان أمرا فبالفعل وإن كان بالترك، وأيضا يدل على أن امتثال ما يأتي من مقتضيات الإيمان ومن أسباب زيادته عند الموافقة ومن أسباب نقصان الإيمان عند المخالفة. اتقوا الله، اجعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية، والله عز وجل أهل أن يتقى لأنه العظيم الذي إذا عصي فقد ينتقم انتقاما لا يتصوره الإنسان، كما أنه عز وجل إذا أطيع أثاب ثوابا لا يصل إليه الخيالات. اتقوا الله، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي ومنهيات الشرك. وحدوا الله عز وجل واعبدوه دون من سواه، واتركوا عبادة غيره. اتقوا الله ثم انظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لتنظر كل نفس أي من المكلفين ما قدمت لغد وهو يوم القيامة. وسمى الله عز وجل يوم القيامة غدا لأنه آت وكل آت قريب، فما أسرع. انظر الأيام والليالي والسنين التي قد أمضيناها، كل في عمره، من كان صغيرا فانظر عمرك أين ذهب، من كان كبيرا فانظر لياليك وسنينك الطويلة، ذهبت وأتيت ونمت وقمت وأكلت وشربت، أين ذهبت؟ يقول الحسن البصري رحمه الله كلام معناه: يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال بعض السلف: ما مثلت الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم طار يذهب. ولذلك الإنسان يؤسس نفسه ويجعل نفسه هناك ما يعود إليه، فإن الأيام والليالي ظروف، ومعنى ظروف أي أوعية، ما وضعت فيها وجدته. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم الإنسان يعود نفسه الطاعة، ويعود نفسه كسب الحسنات وترك السيئات حتى يكون ذلك سجية. والإنسان في أول أمره قد يعاني، لكنه إذا عود نفسه عود نفسه على الخير وعلى استغلال الوقت وعلى الإقبال على النفس وإصلاحها، يتعود حتى يصير ذلك سجية ما يتكلف. نظير ذلك ما يتعود على الإنسان في جسمه، اللي يتعود على المشي والجري تجده كل يوم يجري عادي، اللي قاعد ما يجري ولا يتحرك لو طلع الدرج يجلس شوي يأخذ النفس. تعود نفسك على الخير، واحذر الآن من الملهيات والمغريات التي قد أهلكت الناس حتى في أمورهم الضرورية الدنيوية فضلا عن الأخروية. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واعلم أنك لا تقف أبدا، إما تتقدم إلى الجنة أو إلى النار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه، يرحمك الله، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، يعني كل واحد يبيع نفسه، ترى ما في شيء في النص. بائع النفس إن أطاع الله عز وجل، إن أطاع الله بائع نفسه ومعتقها يعني منجيها، أو مبيقها أي مهلكها. فالذي ينتفع أو يتضرر هو أنت أيها المكلف. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واعلم أن الآخرة لا خيار لنا فيها. في الدنيا يمكن واحد في المدرسة يجتهد وينجح يأخذ الشهادة، وآخر ما يأخذ الشهادة لكن يشتغل في الزراعة، يشتغل في صناعة، يشتغل في شيء ثاني، يقعد الناس يتصدقون عليه، لكن في الآخرة ما في النص، يا جنة يا نار، ما في. إما أن تدخل جنة عرضها السموات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الدور والقصور والحور وإكرام رب العالمين الذي ما يتخيل الإنسان خيالك، ما يمكن أن يصل إلى الجمال والكمال والحسن والدائر في الجنة. جاء في الحديث أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. إنسان مرض، فقر، ظلم، كل ما تصور من عكس المرفيات في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة. ومعنى يصبغ أن يغمس في الجنة. فيسأل: هل مر بك بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ قال: أبد، هبط طول الحياة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. الآن رفاهية، أموال، كم يقول حرية شخصية، شرب وبلاء ورقص. فيصبغ في النار صبغة. يسأل: هل مر بك نعيم؟ هل رأيت سعادة؟ قال: أبدا طول حياتي. ومثل ذلك بإنسان عمره 50 سنة ثم سجن يوما، سجن في غرفة صغيرة ويعطى أكل بعد، لكن مسكر الباب وسجن. خلال مو بساعة، خلال قبل ساعة يطفش، ما تلعن به، ما أكل، ما شرب، ما ركب. هل يذكره الآن؟ خلاص كل يروح، يمزح يمزح. وهكذا الإنسان مريض وجائع وفي البر وحر ويمشي في الرمال، ثم أخذوه وركبوا السيارة وعطوه الماء وعطوه الأكل. الشقة اللي راح وينه؟ راح كله. فكر طيب، يعني هذا في الجنة؟ حتى قلنا الجنة يستمر نعيمها والنار يستمر جحيمها، إلا في أهل الإيمان اللي دخلوا النار. خلاص الجنة كلها نعيم أبدي سرمدي. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ينادي منادي: يا أهل الجنة، إن لكم من تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولكم من تشبوا فلا تهرموا أبدا، ولكم من تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم من تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله لي ولكم فضله. حياة أبدية سرمدية، ما في موت. شباب، ما في هرم. جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة على سن واحد 33 سنة، يعني في عنفوان الشباب والقوة والنضارة. وخلاص يعني إنسان عمره 30 35 40، هذا في قوة في الكمال، لا هو صغير ولا كبير. أيضا سعادة، صحة، ما فيه مرض، ما فيه صيدلية ولا طبيب ولا دكتور ولا حل ولا إشاعات ولا الحمد لله بروح الرياض هناك والله العظيم أطباء، يعني على مستوى شيء استشاريين الحمد لله فلوسي واجد أحسن مستشفى. قل: لا ما في مستشفى، ما في جنة. صحة دائمة. سبحان الله، الإنسان قد يكون شابا غنيا حيا طبعا، وصحة ما في ذا العافية، ما في العافية، لكنه تعيس. يا أخي حالتي حالة، طفشان، ما أدري ليش، ما أدري. هذا موجود الآن. الذين يسقطون في المخدرات والخمور والدخان، هل الدخان ريحته زينة؟ إنسان ما بعد دخن، هل ريحته زينة؟ ريحته قذرة. الآن الذي لا يدخن إذا جلس بجنب الذي يدخن يتقزز، نظير هذا البصل. لو جلست جنب وحدك البصل ثم كلمك، أعوذ بالله، تهرب تهرب. هكذا الدخان. الخمر رائحته قذرة، طعمه بشع، آثاره سيئة. ما الذي يسقطهم فيه؟ الذي يسقطهم هو الفراغ الروحي، الفراغ الديني. لأن الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله في روحه فقر، في روح حاجة عظيمة ما يملأها إلا الإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقارن نفسك إذا أقبلت على القرآن، على الصلاة، على الوضوء، جلست في المسجد، تركت الدنيا، سبحان الله تعيش حياة تقول ليتني أعيش هذه الحياة دائما، ليتني ما أفارق المسجد، ما أفارق القرآن. انظر أيام رمضان، أهل الإيمان والطاعة يبكون إذا قالوا بكرة عيد، يبكون. لماذا؟ لأن رمضان رياض، والشيطان يقل تأثيره، والناس يقبلون على الطاعة. هكذا إذا في إقبال على الطاعة على القلب، فالسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله عز وجل. طيب، قال الله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ترغيب وترهيب، إن لم تقبل على نفسك فاعلم أن الله يراك وأنه خبير بعملك، والخبير هو العالم ببواطن الأمور. قال الله سبحانه محذرا ومنذرا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان الله، يعني لا تشابه أولئك الذين نسوا الله. والنسيان يحتمل معنى الغفلة والترك، ونسوا الله أي نسوا دينه وطاعته، نسوا الصلاة، نسوا القرآن، نسوا الإقبال على الآخرة، فأنساهم أنفسهم عقوبة حتى نفسه يهلكها. كما قلنا قبل قليل، الذي يشرب الدخان سرطان، تصلب شرايين، رائحة قذرة، اللثة والشفة والفم، أمراض متلازمة. والذي يريد أن ينظر في في في في ما يحدث الدخان وهو أقل المخدرات، بل بوابة المخدرات، يجيب منديل. أعطيني منديل لو سمحت. شوف هذه السيجارة مثلا، يجيب منديل ويسوي كذا، بس بسطة واحدة بس، انظر المنديل، والله عجايب. بس فقط يعني شمة واحدة، يعني مص بسطة واحدة بالمنديل كذا، فقل هذا الذي يعلق في المنديل هذا يدخل في رئتك. ورأيت مرة مقطعا، أتوا بحمامة فحقنوها بما في الزجارة واحدة من نيكوتين وماتت، مات على طول. يا رجال والله أنا أعرف واحد 60 سنة والله ما بعد مات وماشت أموره. قلنا لا والله مين ماشي، لا والله هلاك، لو رأيت رئته لرأيت العجب. الآن بعد التصوير يصورون رئة المدخن ورئة الصحيح، فرق سبحان الله عجيب، فرق شاسع. بل الآن جميع الشركات التبغ ملزمون بأن يضعون على البكت: ننصحك تحذير طبي، تحذير صحي، سبب أمراض سرطان، أمراض كذا، أمراض كذا، فضلا عن الخمر، عن المخدرات أنواعها، بعضها يهلك، بل بعضها من أول مرة يموت. ما الذي يوقعهم؟ فأنساهم أنفسهم، نسوا الله، نسوا الصلاة، نسوا القرآن، أبعدوا فهلكوا. حتى إنه من الداخل وده يعود، لكنه كالغريق الذي في البحر وذهبت به الأمواج، ما عاد يقدر. إي والله، ولذلك ينصح الشباب بخصوصهم، ومن لم يقع في هذا يقول احذر، أبعد، تربما بعدين يعني تريد العودة ما تستطيع. مثل إنسان وقع في وحل طين، يقع في الطين يغوص، يحط رجل الثانية يغوص، يد الثانية حتى يغرق يموت موتا بطيئا وهو يرى: يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. ثم قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،

أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم تقديم الإمام في الصلاة مع وجود شخص واحد معه بطفل بعمر 12 سنة؟ 12 سنة هذا كبير، مو بطفل، صحيح طفل في عرف الناس، لكن في عرف الشرع هذا يجب أن يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وضع أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا نعم، بل ابن سبع يصف مع خلف الإمام، لو كان اثنان يعني مميزين يصلون خلف الإمام، ويجوز أن يصلون جنبه. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم، ما معنى غبة في صلاة الضحى أو غبة في الحديث؟ غبة يعني يصليها يوما يتركها يوما، يصليها يوما يتركها يوما، على قول بعض العلماء. هذا المسألة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء قال إنك لا تحافظ عليها صلاة الضحى. جاء فيها حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. والقول الثاني أن يحافظ عليها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفصل بعض العلماء فقال: من كان له قيام من الليل فلا يحافظ على صلاة الضحى، صليها أحيانا وترك أحيانا، ومن لم ليس له قيام ليل فيحافظ عليها. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله المحافظة عليها مطلقا، ما كان يقوم الليل أو لا يقوم، حديث أبي هريرة هذا. وأيضا حديث: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، وفيه أن يجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا هو الصواب. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: كيف يتوب ويقرر الشخص بعد قراءة هذه الآيات التوبة والعمل للآخرة بعد أن كان منشغل بالدنيا ومقصر للآخرة؟ يتوب إن كان مخالفة بمعصية فيقلع عنها ويندم على ذلك ويعزم أن لا يعود، وإن كان قصده أنه منهمك في الدنيا وليس مقمن على الآخرة فيستعين بالله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، يكثر من الدعاء، ويكثر من صحبة الأخيار، وملازمة المسجد، ملازمة الدروس العلمية والقراءة في التفسير وفي رياض الصالحين وما يذكره. ثم يحذر الجوال، يحذر الجوال، يحذر الجوال. الجوال الآن صار يعني أضعاف أصحاب السوء، بل هو صاحب السوء لا يفارقك، هذا واقع. الذي لا يحذر من الجوال ولا ينتبه له فهذا كالذي يحمل حية في جيبه، أدخل يده تلدغ، هذا واقع. الجوال هذا يعني هو فيه خير، لكن أكثر الناس ما يقبل هذا الخير. انظر الآن المقاطع، تجد مقاطع التفاهة، المشاهدات 9 مليون 40 مليون، بينما المقاطع العلمية العلماء أجلاء يعني بعض آلاف، بعضها حتى بالمئات، بعضها بالعشرات فقط، هذا واقع. نعم. أحسن الله إليك. هذا أحد المتابعين يقول: نريد درس يا شيخ في الموضوع من يدعون أنفسهم بالمهدي. المهدي؟ كثرة الذين يدعون، درس عن هذا الموضوع. عجيب. يقول إنهم خرجوا ناس كثير الآن. لا، في أنبياء بعد. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. قال الشيخ عبد الكريم بن خضير حفظه الله: والغالب أن مدعو النبوة عندهم خلل عقلي. فبالتتبع وجد عندهم خلل عقلي، هذا موجود. في هذا المسجد أتاني رجلان، تمام كلام قديم في شيء مو بعيد، واحد قال لي أنا الجهجاه. إي والله أنا الجهجاه. شو الجهجاه هذا؟ هذا اللي يسوق الناس بعصاه يحشرهم. أنا الجهجاه وأنا بخرج وأنا بأتي. سبحان الله مختل. بعدها بمدة أتانا شاب عارف من قديم 30 سنة هو كده كبير الآن. سبحان الله خذ لي على جنب قال أنا مطارد. قلت ليش؟ قال يقتلوني لأن أنا عندي خصائص وعندي شوف يدي ورديني يقول أنا عندي هذا علامة مدري إيش. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم شيء عجب. وإن رحت الإمارات وإن الكاميرات وراي يعني سبحان الله عنده وسواس. فمثل هؤلاء يعني يقول الشيخ بالتتبع يقول عندهم خلل عقلي. والعجب أنهم يجدون من يستجيب لهم. نعم الآن شوفوا في مقاطع واحد بدأ النبوة أتاه من الأموال بالمليارات بل ادعى الألوهية. والدجال في آخر الزمن يخرج على ربكم يتبعون. مع الدجال مع أشياء كثيرة يقول اسمه أمطري تمطر أو تنبت. والله المستعان. والمهد يدعي هذا صاحب جهيمان أكثر ما بعد ولد عام 1400 أنا كنت في الثانوي أيامها أيام ملك خالد رحمه الله ملك خالد. هذا سبحان الله يعني بعدين يقولون إن أتته رؤى يقول أجمعت الرؤى إنه المهدي واسلم محمد بن عبد الله القحطاني. محمد بن عبد الله القحطاني قال خلاص أنت المهدي. وخطأ في الحرم ودخلوا الحرم بالسلاح على صورة جنائز. شف في حرم الله كعبة أطهر بيت كانت العرب المشركون يرجد الرجل قاتل أبيه في الحرم ما يذعره. هؤلاء بزعمهم ينصرون الإسلام يدخلون بالأسلحة إلى الحرم خزنونها تحت حتى الله عز وجل كسرهم كسرة صارت عبرة لغيرهم. واحد معهم ادعى عنه المهدي وخطب عن المهدي أنا المهدي وبإجماع الرؤى. وقبل مدة يعني قبل حوالي 10 سنين أو أكثر شوي شائعة الرؤى والرؤى المدري إيش الثمامية والرؤى المدري أشرطة قبل جوالات حتى قالوا بندخل فلسطين ونحررها في 2/2/2002 والشباب والعالم ينشرون بنروح نصلي واحد جاهز سجادته بنروح نصلي هناك في 2/2/2002 كيف ذا قال رؤى أجمعت الرؤى. والاعتماد على الرؤى غالبا مناهج أهل البدع. على كل حال المهدي يخرج لكنه قبيل خروج عيسى عليه السلام حتى عيسى حينما ينزل يجد المهدي يصلي بالناس. ولكن ترى قبل يخرج الدجال يخرج قبله يطوف الأرض فنخشى المهدي ذا من الدجاجلة. نعم أحسن الله إليك شيخ. على سائل يقول قوله تعالى نسوا الله فنسيهم والآية الأخرى فاليوم ننساكم هل آية سورة الحشر في الدنيا والآية الأخرى في يوم القيامة؟ إيه لكن نسيان الله عز وجل يعني معنى تركهم. وأما النسيان وهو معنى الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يكون الله عز وجل. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فالله لا ينسى بمعنى النسيان الذهول عن شيء معلوم. أما الترك فالله عز وجل يتركهم في الآخرة ينسيهم أنفسهم نسوا الله فنسهم أي تركهم من أنفسهم ولم يوفقهم ولم يحفظهم. آخر سؤال أحسن الله إليك. رزق يوتيوب ما في شيء ما طلع عنده شيء دقيقة أحسن الله إليك شيخ. هذا السائل يقول كيف يقضي المريض الصلوات الذي أصيب بغيبوبة لمدة شهر؟ هذا في خلاف بين العلماء، واختار شيخنا رحمه الله أن المغمى عليه إذا كان بغير اختياره لا يقضي الصلاة لأن مرفوع عنه القلم، فهذا لا يقضي. أما من دخل عملية يعني خدر مخدر بحيث غاب ترك صلوات، إذا استيقظ واستطاع أن يصلي يقضيها، أما هذا الشهر ما يقضي. جزاك الله خير يا شيخ.